علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فمع مجموعة الأحاديث التي بدأناها في شرح الأربعين حديثا للإمام يحيى بن شرف الدين النووي التي أسماها الأربعين النووية، وصلنا إلى الحديث 30، ومع المجلس 31 عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم ابن ناشر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدود فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم فلا تبحثوا عنها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول العلماء عن هذا الحديث أنه حديث جامع لكل أحكام الشريعة، لأن الأحكام تنقسم إلى واجبات ومحرمات وحدود وأمور مباحة مسكوت عنها، وهذه الأقسام بينها هذا الحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بداية راوي الحديث وسيدنا أبو ثعلبة الخشني جرثوم ابن ناشر، أسماء غريبة كانوا يسمونها العرب، يقولون كانوا يسمون هذه الأسماء لتخيف الأعداء، من أجل أن يخوفوا بها الأعداء كانوا يسمونها، لذلك كانوا يسمون العبيد بأسماء طيبة، لأن العبيد يكونون معهم في البيوت ملازمين لهم، يعني العبد يسميه ميسرة، يسميه عمار، يسمي العبد ياسر، يسمي الجارية سمية، لكن الحر يسميه ثعلبة، أسد، كلب، حرب، دي أسماءهم، كانوا أسماء صعبة من أجل إرهاب الأعداء أو تخويف الأعداء. فسيدنا أبو ثعلبة الخشني اسمه جرثوم ابن ناشر، اسمه هكذا، وكنيته أبو ثعلبة. نتكلمنا قبل ذلك عن الكنية، وقلنا الكنية هي التي تبدأ بأب أو أم، زي مثلا أبو بكر هذه كنية، أو أم الخير هذه كنية. أما لو قلنا الاسم فالاسم هو العلم الذي يدل على صاحبه، محمد، علي، زيد، هذه أسماء. أما لو ذكرناه بشيء طيب أو بشيء قبيح فهذا يسمى لقب، تقول محمد الطويل أو محمد الأسود مثلا أو الأعرج، هذا لقب. أما الكنية هي التي تبدأ بأب أو أم، يعني أبو بكر هذه كنية، أبو ثعلبة هذه كنية سيدنا أبو ثعلبة. أما اسمه جرثوم ابن ناشر، كان من صحابة رسول الله الذين بايعوه تحت الشجرة، يعني هو من أهل بيعة الرضوان، ومعلوم أن بيعة الرضوان رضي الله عن أصحابها. قال الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فهؤلاء مرضي عنهم، كانوا 1400 صحابة، منهم سيدنا أبو ثعلبة. وسيدنا أبو ثعلبة رضي الله عنه وأرضاه مات بالشام 75 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها. فرض فرائض فلا تضيعوها. والفريضة أو الفرض، قالوا الفرض هو الواجب، والواجب والفرض، هذا قول الجمهور، مثل الصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد وصلة الرحم وبر الوالدين، كل هذه الأمور تسمى فرائض أو تسمى واجبات، فالذي يفعلها يفعلها لأنها واجبة عليه، والذي يفرط فيها يعاقب. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فلا تضيعوها، يعني لا تتركوها ولا تهملوها، هذه الفرائض. إذن جمهور العلماء يرون أن الفرض هو الواجب، والواجب هو الفرض. أما سيدنا الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه ورحمه الله، يرى أن هناك فرق بين الفرض وبين الواجب. الفرض عنده هو ما ثبت بدليل من القرآن، ما ثبت بدليل قطعي من القرآن، هذا هو الفرض. أما الواجب عند الإمام أبو حنيفة هو ما ثبت بدليل من السنة. يعني مثلا زكاة المال فرض، وزكاة الفطر عند أبو حنيفة واجب. زكاة الفطر ثبتت بدليل منين؟ من السنة، زكاة الفطر. أما زكاة المال من القرآن، من أجل ذلك قال إن زكاة المال فرض وزكاة الفطر واجب. الصلوات الخمس فرض عند الإمام أبو حنيفة لأنها ثبتت بالقرآن. وصلاة الوتر عند الإمام أبو حنيفة واجب لأنها ثبتت بدليل منين؟ من السنة. فده الفرق بين الفرض والواجب عند مين؟ عند الإمام أبو حنيفة. مع إن الاثنين سواء الجمهور أو أبو حنيفة، يعني الجمهور يعني مالك والشافعي وأحمد أو أبو حنيفة، حتى يرون أن تارك الواجب أو الفرض يأثم، يعني حتى لو ترك الواجب يأثم أيضا. يعني قراءة الفاتحة عند الإمام أبو حنيفة واجب، لأن القرآن ما قلناش يقرأ الفاتحة، قال الله تعالى: فقرأوا ما تيسر منه. لكن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال لنا ذلك، فقال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. دي سنة ولا قرآن؟ سنة. عشان كده سيدنا أبو حنيفة قال إن قراءة الفاتحة في الصلاة واجب ولا فرض؟ واجب، لأنها ثبتت بدليل منين؟ من السنة. طبعا الاختلاف ده مش يضر، لأن الاثنين سواء الجمهور أو أبو حنيفة يرون أن تارك الواجب وتارك الفرض آثم مذنب. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يقول: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها. وحد حدود، الحد هو المانع. قالوا الحد إما أن يكون المقصود بها الواجبات والمحرمات، الواجب والمحرم يسمى حد لأنه مانع، لأنك أنت لو تعديت الواجب، يعني الواجب عليك أنك تصلي الظهر 4 ركعات، لو صليت 5 ركعات يبقى أنت كده تعديت. محرم عليك القتل، فلو قتلت تكون متعدي. والأصل في القرآن أن تارك الواجب تعدى الحد، فقال الله تعالى: في العدد لما بين العدد عدد النساء يعني العدة قال تلك حدود الله فلا تعتدوها. يبقى في الواجب عبر بكلمة تعتدوها، لكن في المحرم لو واحد فعل محرمات لما اتكلم عن المحرمات في الصيام الأكل والشرب أثناء الصيام قال تلك حدود الله فلا تقربوها. في المحرم قال لا تقرب، لكن في الواجب قال لا تعتدي. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدود فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا، القرآن قال تقربوها لكن النبي في الحديث ده قال وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وتنتهكوها معناها تقربوها. وليه قال لنا أشياء؟ لأن المحرمات قليلة جدا، المحرمات لو قارناها بالحلال فالمحرم أقل بكثير جدا من الأشياء الحلال. قال رسول الله فلا تنتهكوها يعني فلا تقربوها. المحرم في القرآن يأتي، كيف نعرف أنه محرم؟ أولا لو نص القرآن أنه محرم فهو محرم، زي ما ربنا قال لنا في القرآن حرمت عليكم أمهاتكم، فكده زواج الأم محرم بكلمة حرمت، فكده النص صريح إنه هو حرام. أو مثلا وأحل الله البيع وحرم الربا، فكده صرح بأن الربا حرام، فإما بالنص عليه أو بذكر العقوبة، يعني ممكن ما يقولكش هو حرام بس يذكر عقوبة، كما في قوله تعالى مثلا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، دي عقوبة، لكن قال لك الزنا حرام وما قالش إن الزنا حرام، ولكن قال عقوبة، أخبرنا بالعقوبة، فلو أخبر بعقوبة في ذنب فهذا الفعل يكون حرام. يبقى لو صرح حرام، لو قال مثلا حرمت عليكم الميتة يبقى أكل الميتة محرم. طيب لو ذكر عقوبة زي ما قالنا مثلا فجلدوهم 80 جلدة أو 100 جلدة يبقى الفعل برضو حرام. أو جاء النهي صريح، نهي ولا تقربوا الزنا، ده نهي صريح، أو قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، يبقى زواج زوجة الأب كده حرام. ليه حرام؟ لأن القرآن جاء بالنهي الصريح، هو ما قالش حرام ولكن نهى، طالما نهى يبقى حرام، طالما ذكر عقوبة يكون حرام، طالما صرح بالتحريم يصبح أيضا حرام. فهذه الثلاث حاجات يتعرف بها الحرام في القرآن. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. الجملة دي مفيدة جدا لبعض الناس اللي ممكن يتنطع ويسأل في حاجات غريبة. الحديث بيقول وسكت، يعني ربنا سكت، وكده نثبت لله صفة السكوت، يعني ممكن ربك يسكت، نعم يسكت، لكن سكوته ليس لعجز حاشاه سبحانه وتعالى، ولكن سكوته دليل على كمال قدرته، لأنه يتكلم متى شاء ويسكت متى شاء. في هذا الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام وسكت، يعني سكت ربنا عن أشياء، لماذا سكت عنها؟ رحمة لكم، رحمة لكم، يعني واحد مثلا يجي لك يسألك حلق مثلا شعر اللي بينبت في الذراع أو في الساق تحلق ولا ما تحلقوش؟ ما فيش نص في الدين سواء من القرآن أو من السنة يقول لنا يحلق أو ما تحلقش، يبقى الأمر ده مسكوت عليه، يبقى الأصل فيها يجوز. الأصل في كل الأمور المسكوت عنها أنها جائزة، يعني أي أمر الشرع ما بينوش يبقى الأصل فيه أنه هو مباح، الأصل فيه أنه هو جائز، الأصل فيه أنه هو لا حرج عليك أن تفعله. بنص الحديث وسكت عن أشياء، لماذا سكت عنها؟ رحمة لكم، الحديث يقول رحمة لكم من غير نسيان، لأن ربنا سبحانه وتعالى لا ينسى. هل سكوت سبحانه وتعالى عنها نسيها؟ لا، لم ينسها، وإنما سكت عنها رحمة بنا. لذلك الحديث ده حديث سيدنا أبو ثعلبة من أجمع الأحاديث لأصول وأحكام الشريعة. الحديث مرة أخرى يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدود فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. تبحثوا يعني لا تنقبوا عنها. كلمة البحث مأخوذة من بحث الطائر في الأرض، لما يبحث الطائر في الأرض يعني ينقب. في القرآن: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض. فلا تبحثوا يعني لا تنقبوا، طالما حاجة ربنا ما تكلمش عنها، ما قالكش حلال ولا حرام، يبقى أنت ما تسألش عنها. علشان الصحابة زمان، أو مش الصحابة، بعض الأعراب كانوا يسألوا عن الأمر، يجي الأمر بالتحريم وقال لك: أشقى واحد الذي يسأل سؤال فينزل الأمر بالتحريم من أجل سؤاله. لذلك القرآن يقول لنا: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. فالسؤال يكون في